وفي حدود الشريعة المحكمة التي أنزلها ليضمن بها حقوق الإنسان، وفي مقدمة هذه الحقوق حق الحياة، حق ليس من حق أحد أن يستبيح حماه أو أن ينتهك حرمته أو أن يسلبه. لذا قال جل وعلا: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. قال ابن عباس رضي الله عنهما: وإحياؤها ألا يقتل نفسا حرمها الله تعالى. لذلك الذي فعل ذلك هو الذي أحيا الناس جميعا. قال ابن عباس رضي الله عنهما: وإحياؤها ألا يقتل نفسا حرمها الله، فذلك الذي أحيا الناس جميعا، ومن قتل نفسا واحدة حرمها الله فكأنما قتل الناس جميعا. وقال سعيد بن جبير: من استحل دم مسلم فكأنما استحل دماء الناس جميعا، ومن حرم دم مسلم فكأنما حرم دماء الناس جميعا. أيها الأحبة، الله جل جلاله خلق الإنسان وكرمه، ولقد كرمنا بني آدم الآية، وأنزل من أجله الكتب، وأرسل من أجله الأنبياء والرسل، بل ونفخ فيه من روحه، وأسجد له ملائكته، وكرمه غاية التكريم، وأنزل له هذه الشريعة ليضمن بها له السعادة في الدنيا والآخرة، وليضمن بهذه الشريعة الإنسان حقوقه كاملة، وفي مقدمتها حق الحياة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. وكان عبد الله بن عمر يقول: إن من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها سفك الدم الحرام بغير حله. وأنا والله لم أقف على وعيد في القرآن الكريم كله كوعيد القاتل الذي يستحل الدماء ويكفر خلق الله من الموحدين المسلمين الذين ينطقون الشهادتين ويؤدون الصلاة ويصومون رمضان ويؤدون الزكاة ويحجون بيت الله مع القدرة والاستطاعة. كيف يجرؤ أحد على تكفير هؤلاء وعلى استحلال دمائهم بجرأة شديدة؟ تدبروا معي هذا الوعيد الذي يقلع القلوب: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. يا ولدي تدبر هذا الوعيد، يا من تتجرأ على قتل عباد الله في المساجد، في المساجد، أي علامة تريد بعد هذه العلامات على إسلامهم؟ وأي أدلة تريد على إسلام هؤلاء؟ ينطقون الشهادتين، يؤدون الركن العملي الأول ألا وهو الصلاة، يقتلون وهم يصلون، يصومون رمضان، يقتلون وهم يفطرون بعد أذان المغرب في يوم من أيام رمضان، ويحجون البيت مع القدرة والاستطاعة. أي أدلة بعد ذلك تريد ليتجرأ متجرئ على قتل هؤلاء بعد سماعه لهذا الوعيد؟ ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وقال صلى الله عليه وسلم: أول ما يقضى فيه يوم القيامة في الدماء، أول ما يقضى فيه يوم القيامة بين الناس في الدماء. وقال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث: